قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيت يا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحت سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فقولي إني نذرت

قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أهديك صراطا سويا يا أبت إني قد جاء قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك فأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى Yeah.

ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعد دهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب